فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى آيات الأحكام. وعندنا في آيات الأحكام الآن مسألة النكاح من أهل الكفر. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. شوف هنا النهي شديد: لا تتزوجوا الوثنيات المشركات التي يعبدن الأصنام دون الله جل في علاه، لا يسوين شيئا، ليس لهن دين سماوي. وأما الكتابيات ففيهن قول لا جل في علاه، يقول: وقالت اليهود عزير كذا ونسبوه لله ولده، وقالت النصارى المسيح كذا ونسبوه لله ولده، إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون. قال: أمة مؤمنة، الأمة المملوكة بملك اليمينية تقابل الحرة، وأصلها الأمة، وهذه لا زواج منها إلا بأسباب قد بينها الله تعالى في كتابه. النكاح يأتي في الشرع يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطن. النكاح يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطن، وكل يفسر بالسياق. المسألة هنا المهمة في هذا الباب هو الزواج من الكتابيات. هل يحرم نكاح الكتابيات أم لا يحرم؟ هذه المسألة كأنها يعني مجمع عليها، لولا خلاف شاذ ورد عن عمر، عجيب جدا ورد عن عمر. الأصل قول الله تعالى: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، على حرمة نكاح المجوسيات والوثنيات رضي الله عنك. وأما الكتابيات فيجوز نكاحهن، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال العفيفات من أهل الكتاب، وهذا قول جمهور العلماء وبه قال الأئمة الأربعة، قال المحصنات العفيفات من أهل الكتاب. وطبعا سترى عمر الخطاب أيضا ينهى عن زواج الكتابيات، فهل هو حرام أم لا؟ ولأن ابن عمر أيضا ذهب إلى أنه لا يجوز الزواج من النصرانية ولا من اليهودية، لأنه قال: حرم الله تعالى المشركات على المسلمين، وليس شيء من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله جل وعلا. يقول: هذا أعظم شركة، وحقا هو أعظم شركة، لكن الله تعالى ما جعلهم عن المشركين، جعلهم أهل الكتاب. الجمهور يرون بأنه يجوز الزواج من الكتابيات سواء كانت يهودية أو نصرانية. نعم، من كان من أهل الكتاب يجوز الزواج منه، لأن لفظ المشركات لا يتناول أهل الكتاب، ولأن الله تعالى غاير بين أهل الكتاب وبين المشركات. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فجعل العطف هنا أهل الكتاب والمشركين، فدل على التفريق بين أهل الكتاب وبين المشركين. المشرك وأهل الكتاب يختلفان يفترقان. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. وقول: لم يكن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين، كل هذه دلالة على العطف رضي الله عنكم. والعطف والأصل في العطف المغايرة، والأصل في العطف المغايرة. واستدلوا بما روي عن السلف من إباحة الزواج بالكتابيات، فقد قال قتادة نعم في تفسيرها: إن المراد بالمشركات مشركات العرب، وعن حماد قال سألت إبراهيم عن تزوج اليهودية والنصرانية قال لا بأس به، فقال عيسى الله تعالى يقول ولا تنكح المشركات، قال إنما هذا في أهل الأوثان والمجوسيات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا فصلا عندما قال سنوا بالمجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم، ففي الجزية جعلهم كاليهود والنصارى، ولكن أنت زواج عندك الذبيحة قال لا يحل. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. ومن قال بالنسخ أخطأ خطأ عظيما، لأن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، وسورة البقرة من أول ما نزل من القرآن. واستدلوا بما روي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب عليه عمر بن الخطاب خلي سبيلها، يعني طلقها خلي سبيلها. شوف هنا، شوف ما أحد ولا ولي الأمر أيضا له أن يتحكم في مثل هذا، أن يقول لرجل طلقها أو خلي سبيلها، أمر طبعا عمر أصلا مستنكر شرعا. عامة شوف ولي الأمر يقول له ذلك لمصلحة أراد أن يبينها. فانظر إلى رد حذيفة، فكتب عليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ يعني أنت الآن تقول خلي سبيلها، أتزعم أنها حرام؟ خلاص ننظر فيك فيما قلت وأنت ولي أمرنا، أتزعم أنها حرام فقط فأخلي سبيلها؟ قال لا أعلم أنها حرام، يعني ليست حرام، والزواج منها يعني مع ذلك الزواج منها ليس حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا كذا. ذكر كلمة التي فعلنا فحش العاهرات بالكلمة المشهورة عربيا، قال ولكن أخاف أن تعاطوا كذا العاهرات يعني منهن. وهذا معناه أن عمر الخطاب لما أمر ذلك أمر وسد الزراعة حسما للمادة، ومع ذلك أنه لا يحرم النكاح من الكتابيات. كما قلت فإن النبي قال عن المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والصحيح الراجح هو قول الجمهور، وأنه يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية، والحكمة من ذلك أن المسلم يتزوج النصرانية، والعكس أن المرأة النصرانية قد تكون تحت الرجل فتتأثر به وتأثر بأخلاقياته، وتراه يصلي، تراه يسبح، تراه يقرأ القرآن، تراه يتعامل بالحسنى، يتعامل بأخلاقيات الإسلام، فيحببها في الإسلام فتسلم. أما إذا كانت تحت رجل نصراني أو يهودي فأقصاها أنها ستنصاع له وتنقاد على اليهودية أو النصرانية، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيجوز النكاح من الكتابيات. الحكم الثاني من هم المشركون الذين يحرم تزويجهم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فالأمر هنا بالإجماع يحرم على اليهودي ولا النصراني والكافر المشرك الأصلي أن يتزوج مسلما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن المرأة دائما تكون تابعة لزوجها، فإن كانت تابعة لزوجها فإنه سيجرها إلى هذا المنزلق الصعب الشرك بالله جل وعلا في هوة سحيقة تتردى فيها. ولذلك قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء. فلا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة ولا يجوز أن يعلوها بحال من الأحوال، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك الله تعالى قال عن يهود ونصارى مع المشركين قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى مغفرة إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فهم يدعونها إلى الكفر وقد يؤثرون عليها في هذا الباب. نعم الفوائد في ذلك كما قلنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ننتهي فضل جل وعلا هذا الحكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.